جاء يقاتلني ليأخذ مالي. الرجل إيه جاء يعني يقاتلني ليأخذ مالي، جاء يعني السلاح وكذا وشاهر عليه السلاح يريد أن إيه أن يأخذ ماله. قال صلى الله عليه وسلم قال فقاتله، قال يعني فقاتله، الواحد جاي يعني بالقوة يريد أن يأخذ ماله، قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قال أرأيت إن قتلته؟ قال أنا بقتله بأسرع معه أن يسرق مالي فقتل. السبب مش متعمد قتل، لم أتعمد قتله، ولكن بغرض الدفاع عن مالي هو يريد أن يقتلني ليسرق مالي فقتلته لأدفعه معه من قتله. قال فهو في النار. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت لو قتلني؟ قال فأنت شهيد. إذا الإنسان يعني لو يعني إذا لم يستسلم للص الذي يريد أن يسرق ماله وحاول أن يدفعه حتى لو تسبب هذا في أن يقتل المسلم فهو شهيد بإذن الله. ولو قتل هذا اللص المعتدي الذي يريد أن يسرق ماله لو قتلته فهو دمه هدر، فدمه هدر ما دام يعني هو معتدل، أنت قتلته يعني تدفع هذا السائل عن نفسك وعن مالك وعن أهلك وكذا فهو في النار ولا يكون عليك أحد. والله مسألة الأفضلية هذه يعني شيء يرجع إلى الإنسان، يعني أنت معك خيار من جهة الشرع. كنا نسأل يعني مثلا لو كنت يعني في مثلا واقف في محل أو كذا وجاء لص يريد أن يسرق مالك بالقوة، هذا يعني يتكرر في هذه البلاد كثيرا الذين يقفون في المحلات وكذا خاصة في الليل، يأتي لص أحيانا يشهر السلاح ويريد أن يسرق المال بالقوة، فهل الأفضل أن تعطيه المال يعني بدون يعني قتال، أو الأفضل أن تقاتله حتى ولو أدى بك هذا إلى أن تقتل؟ الجواب معك اختيار، يعني من جهة الشرع معك اختيار، إذا رأيت يعني أن تدفع يعني مالك لتقل نفسك فلا حرج عليك في هذا، إذا رأيت يعني أن تعطيه المال لتصرفه عنك وتنجو بنفسك لا بأس، هذا يعني جائز، إذا الإنسان يعني يقي نفسه بماله هذا جائز، وإذا رأيت يعني أن تدافع عن نفسك تمنعهم من السلف حتى لو أدى بك هذا إلى أن تقتلوا، ومع علمك أنك إذا قتلت فأنت شهيد وأنك إذا قتلته فأنت مهدد فلا بأس أيضا في هذه الحالة. لكن هنا أيضا يراعى شيء يعني هو نظرا لقانون هذه البلاد، يعني سنقيم هنا في بلاد يعني كافرة لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى، قانون هذه البلاد لا أدري يعني أظن الواحد قتل شخص عشان دفاع المال ما علم عليه شيء خلص خلص لا خلاص أخونا يعني يقول لو أنا قتلته في المحل دفاعا عن مالك فهنا يعني في قانون هذه البلاد أيضا ليس عليها شيء، إذا هذا موافق لشرعنا، هذا موافق يعني لشرعنا، من الثاني يعني إذا قتل اللص يعني يدفعه عن بيته أو عن محله أو كذا أنه دم هذا اللص هدر وهو في النار وأنت لا شيء عليك فيه يعني شرعا ولن تطالب بأي تعويض ولا أي إذا كان كذلك أنت يكون يعني معك إيه. لكن يعني لو فرض إنه مثلا كنت في موقف يعني لو قتلته ستسجن أو تعاقب أو تعاقب نفسك يعني بمخاطر في هذه الحالة يعني ادفع إيه مالك يعني لتقي نفسك يعني بدلا أن تقتله فتسجن مثلا يحكم عليك يعني في السجن مؤقتا فالإنسان يعني يدفع ماله ويكون باب يعني ارتكاب إيه أخف الدرجين يعني أخف الدرجين لابد أن تضحي بشيء يعني إما بمالك وإما بنفسك وإما كذا لا بأس على كل حال يعني كما ذكرت معك يعني اختيار في هذه الحالة. طيب قال الكافر لا يغسل. نعم نعم هي نعم نعم يعني بإذن الله يعني في الغالب يعني أن من قتل، لكن طبعا فيه ممكن إنسان يقتل يعني وهو ظالم يعني هذا مش يعني أخونا يسأل يعني هل أي مسلم يقتل فهو شهيد؟ فالجواب يعني من قتل يعني مظلوما يعني أو في حالة من هذه الحالات وهي تشمل يعني تقريبا كل من قتل من المسلمين يعني مظلوما أو معتدا عليه، لكن طبعا هذا لا يشمل المسلم الذي قتل إيه وهو يعني ظالم، واحد مثلا لص هو مسلم يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس هو لص وراح يعتدي على شخص فقتله،

الناس إذا لم يكن مأمونا وحدث غسل الميت وكذا يقول لك أن يغسل الميت ده أكيد كان يعني إنسانا فاسقا وكذا ويخرج ويشهر به ويقول لك ده أنا شفت يعني وشه كان أزرق وكان بدي عليه الكآبة وكان مش عارف كذا وكذا وأشياء طبعا ليس عليها يعني برهان من الله سبحانه وتعالى هذه مسألة يعني خاتمة الميت هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المغسل يعني إذا كان أمينا وثقة وصالحا فإنه في هذه الحالة إذا رأى يعني علامة خير يعني لو مثلا رأى وجه الميت يعني مستبشرا رأى يعني وجهه يعني مضيئا متهللا كذا فإنه يخرج يبشر بهذا ويخبر يعني بهذا هذا يعني ذكر محاسن الميت والثناء عليه وفيه وكذا إذا رأى يعني خلاف ذلك لا يحدث به ربما يكون هذا قدر الله سبحانه وتعالى ضرورة يعني السنفة إذا وجهه بدا عليه حزن ولا بدا عليه مثلا كذا ولا تغير لونه هذا ربما يكون شيء يعني بسبب المرض الذي أصيب به أو بسبب الحادث الذي أصيب به أو كذا يعني ليس بالضرورة أن هذا يكون علامة يعني على سوء الخاتمة وكذا فلا يخرج يعني لا يحدث به. قال فهو ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل موتاكم المأمومون هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني ليغسل موتاكم المأمون يعني اختاروا إيه المأمونين لتغسيل الأموات حتى يعني لا يفتروا على الميت ونسبوا إليه أشياء يعني يذكرونه بها بسوء وحتى إيه إذا رأوا شيئا يكتموه ولا يذكروا إلا بسوء. قال وتجب النية عليه يعني على الإيه المغسل يعني طبعا الإنسان في الدنيا الإنسان الحي الذي يغتسل هو الذي ينوي أنه يغتسل لكن الأمن الذي سيغسل هو الميت والميت خلاص يعني لا يستطيع أن ينوي فالنية الآن تكون على المغسل المغسل نفسه هو الذي ينوي تغسيل الميت يعني ينوي تغسيل الميت. قال لأنه هو المخاطب بالغسل وهو المكلف بالتغسيل هو المغسل فينوي تغسيل الميت. قال ثم يبدأ بعد طبعا ما ذكرنا انه يعني جرد الميت من الثياب ووضع يعني فاترا وكذا طبعا الان يعني في المغاسل الحديثه يعني للاموات وكذا يعني في البلاد الاسلاميه لا ادري يعني وضع المغاسل في امريكا وكذا بس في البلاد الاسلاميه وكذا يكون يعني مكان مهيئ تكون غرفه يعني مهيئه مثلا يعني فيها يعني تصريفات للمياه وكذا وبيكون في مثلا زي يعني طاولة كذا يعني مخصصة تكون يعني مفرغة يعني تكون مفرغة يعني بحيث الماء يعني يسقط من خلالها من جماعة يعني مفرغة وكذا بحيث الماء ينزل يعني عنها ويكون تحتها يعني مكان رصيف المياه وكذا وبيكون فيه ساتر يعني مجهز فوق الطاولة نفسها يعني بحيث إن يوضع المتوفى ويجي ساتر كده يعني يسقط ما بين الصورة والركبة كذا بيجي يعني مغلق فوقه من نفسه مثلا من قوله وكذا يكون الأمر يعني مهيئ بحيث أن هذا الساتر يكون يسمح لإدخال اليد من تحته يعني الساتر يستر العورة وفي نفس الوقت في مجال لإدخال اليد من تحته كما سيأتي إن شاء الله. قال ثم يبدأ فيعصر ثم يبدأ فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا لإخراج ما عسل أن يكون بها ويزيل ما على يديه من نجاسة على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته فإن لمس العورة حرام. نقول يعني أول خطوة إيه في التغسيل أن يعصر بطن الميت عصرا إيه رفيقا يعني يضغط يضغط يضغط إيه على بطنه وكذا يعني برفق يعني بأن يتأذل الميت يضغط إيه على بطنه وكذا بحيث يخرج ما في بطنه إذا كان في بطنه يعني بعض الفضلات وكذا أكرمكم الله فتخرج في بداية الغسل يعني في النجاسات أو كذا ستخرج منه مع هذا الضغط. لماذا؟ لأنه إذا لم يفعل هذا خرجت هذه النجاسات أثناء الناس هم حاملين فتنجس الكفن وتنجس الناس اللي حاملين الميت وكذا فهذا يعني لابد أن في البداية يظل أن يعصر على بطنه وكذا حتى غاية لم يخرج كل ما في بطنه يعني من النجاسات أو كذا يخرجها في بداية الغسل يعني ممكن تخرج في أثناء الغسل ممكن أنها تخرج أحيانا بعد التكفير لو أن المغسل يعني لا يعلم هذا يجي الكفن يتنجس وينجس الذين يحملونه ويقول أن أثناء يعني مع كل ضغط وكذا أحيانا يخرج يعني شيء من

يعني هذه خصائص الكافور يعني فوائد الكافور. يقول وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها. هذا الحكمة الرئيسية من الكافور أنه إيه نبات يعني معطر لرائحة الناس هذا السبب الرئيسي. فإذا يعني تيسر فبها والحمد إذا لم يتيسر يوضع في الماء أي معطر لرائحة الماء ويكون هذا في الغسلة الأخرى. بهذا ينتهي الكلام عن صفة التغسيل المتوفى ونتوقف عنده اليوم. أخونا يسأل يعني هل الشهيد يعني يشعر بسكرات الموت أو كذا؟ فالجواب يعني الظاهر نعم يعني أن الشهيد يعني يشعر بسكرات الموت والله أعلم، لكن يعني يرجى إن شاء الله أن يخفف عنه يعني أن يخفف عنه بإذن الله. لا طبعا المؤمن يعني تنزع روحه برفق يعني مثل يعني الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل كألم القرصة، يعني الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل ألم القرصة. ونزع روح المؤمن كقطرة قال يعني كالقطرة من إيه من في السقاء، يعني مثل ما تنزل قطرة الماء من فم القربة، يعني عندما تبني القربة وينزل منها إيه قطرة ماء تنزل إيه بلطف. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه تنزع روحه كما ينزع الصفود من الصوف المبلول، الشوف يعني من الصوف المبلول والعياذ بالله تعالى مجيب يعني شوكه تمر على الصوف المبلول يعني يمزقه وكذا. فهذا يعني بالنسبة لألم نزع الروح المؤمن لا يحس يعني هذا، لكن سكرات الموت هي قبل نزع الروح الفترة التي قبل نزع الروح يكون لها يعني بعض المشقة، ولكن أن تخفف أيضا على المسلم بإذن الله بعدها يعني لحظة قبض الروح لا يشعر فيها الألم. لحظة قبض الروح نفسها يعني كما ذكرنا تكون يعني مثل قطرة ماء تسير ولا يجد من ألم القتل إلا مثل ألم القرصة. هذا الله أعلم. From what wound? So imagine how difficult that would be, and how painful that would be for the dying person. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن مسألة تفصيل الرجل لمحارمه، وطبعا تفصيل الرجل لزوجته للزوجة لزوجها هذا لا بأس ثابت يعني من فعل الصحابة رضي الله عنهم. يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات غسلته زوجته أسماء بنت عمير، وفاطمة رضي الله عنها لما ماتت غسلها زوجها علي رضي الله عنه. ثابت يعني من فعل الصحابة كذا الزوجة كانت تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته. لكن مسألة المحارم يعني هل الرجل يغسل مثلا أمه أو بنته أو أخته أو كذا هذه مسألة فيها اختلاف يعني بين الفقهاء، سيأتي الكلام عنها. يعني سيأتي الكلام عن بعض المقال يعني الرجل يعني قالوا المحارم إذا مت طبعا الأصل عند الجميع أنه يغسلها النساء، يعني الرجل إذا ماتت بنته أو أخته أو أمه أو كذا أنه يغسلها النساء، لكن إذا لم يوجد نساء يغسلنها فهل يعني الرجل يغسلها ولا تيمم؟ هنا اختلف الفقهاء، بعضهم قال يعني اذا الشخص مثلا ماتت امه ولا اخته ولا بنته ولم توجد امراه التي تغسلها فقالوا لا باس ان الرجل في هذه الحاله للحاجه او للضروره وكذا الرجل يغسل امه او اخته او كذا، وبرضه يفعل معها مثل ما يفعل مع تغسيل الرجل كما الرجل يغسل الرجل يستر عورته ما بين السرة والأخرى، قال برضو نفس الشيء يستر ما بين السرة والأخرى ولا يمسع عورتها إلا بالحياء وكذا، يكون هذا عن باب الضرورة إذا لم يجد امرأة تغسلها. لكن الفريق الآخر قال لا يعني حتى يعني لو ماتت أمها أو بنتها أو أختها أو امرأة محارمة لا يغسلها، إذا لم يجد امرأة تغسلها يممها يعني يأخذ ترابا وكذا ويضعه على يدها ووجهها وكذا ويمسحه وخلص ويدفنها بدون سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الدرس القادم. نعم وجزاكم الله خيرا.